بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فعلى بركة الله نستأنف درسنا هذه الليلة من الموضع الذي انتهينا إليه ليلة البارحة، وندعو القارئ الفاضل فليواصل على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لو استعدت لنا النص الحديث في الصحيح. أي نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قوله فكان آخر ما قال، نعم، هو بنصب آخر على الظرفية، أي آخر زمن تكليمه إياهم ويجوز رفعه. نعم. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنفة أن يحكي أنفة أن يحكي أو أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور. نعم. وهي من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ. يعني هو يعني كما يذكر الشارح أن أبا طالب قال أنا، لكن الراوي لم يعني غيرها وقال هو على ملة عبد المطلب استئنافا أو استنكافا أن يقول هذه الكلمة، لأنها يعني كلمة غير مرغوب بها. نعم. وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه. أي نعم. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال. قال الشيخ سليمان رحمه الله: كذا قال، وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله هو على ملة عبد المطلب. يعني كأن لعله يعني كأنه يريد أن يشكك في سماع المسيب. أي نعم. والشيخ رد عليه وقال: بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب من قولها بقوله وهو على ملة عبد المطلب، لما قال فأبى. أي نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان. يعني من فوائد الحديث الحديث في الصحيحين فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. يعني فيه من يزعم أن عبد المطلب ووالدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طالب يزعمون أنهم مسلمين، بعضهم يعني يغلو في ذلك ويقول إن الله أحياهم للنبي فأسلموا. نعم، كل ذلك مردود بهذا الحديث، مردود بهذا الحديث لما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فملة عبد المطلب عدم قول لا إله إلا الله. ملة عبد المطلب يعبدون آلهة كثيرة كما قال أبو جهل وأضرابه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يأبون أن يقولوا لا إله إلا الله، تشمئز قلوبهم من قول لا إله إلا الله. نعم، لأنهم يشركون مع الله آلهة كثيرة، هذه هي ملة عبد المطلب. نعم. قال ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، فيما أضر من أصحاب السوء أخذا من قوله كان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فأعاد عليه وشككاه حتى عند موته، فكان يعني من شؤمهم أن مات على غير الإسلام، ربما لو لم يكونوا عنده لقالها. أي نعم، هذا فيه دليل على أن أصحاب السوء يعني يحصل منهم ضرر فينبغي اجتنابهم، وقد وردت نصوص كثيرة وتجارب كثيرة تدل على مضرة أصحاب السوء، منها الحديث مثل جليس السوء. أي نعم، وجليس الخير كنافخ المسك وحامل الكير. ها؟ كحامل المسك ونافخ الكير. أي نعم، يعني حامل المسك لا إما أن يحريك وإما أن لا تعدم منه ريحا طيبة، أما نافخ الكير فيعود على مجالسه إما بريح منتنة وإما أن يحرق ثيابه. هذا مثل جليس السوء وجليس الصالح، مثل جليس الصالح وجليس السوء كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، حامل المسك ونافخ الكير. فهذا كله يدل على أن الجليس يتأثر بجليسه، إن كان صالحا يتأثر به صلاحا وإن كان فاسدا يتأثر به فسادا، فينبغي أن نحرص على هذا المعنى في أنفسنا وفي أبنائنا. هذا أبو طالب شيخ كبير، يعني ومع ذلك أثر عليه جلساء السوء، ليس هذا خاصا بالأولاد وليس خاصا بالشباب. على كل حال، دائما القرين بالمقارن يقتدي كما قال القائل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بما قارن يقتدي. نسأل الله السلامة. نعم. قال ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. أي نعم، تعظيم الأسلاف والأكابر المبالغة في تعظيمهم يجر صاحبه إلى الغلو فيزيد على المشروع ويجعل أقوالهم حجة. أي نعم، ربما بعضهم يقدم أقوالهم على نصوص الوحي، فهذا أيضا مستفاد من الحديث، لأن الذي جعل أبا طالب يمتنع من قول لا إله إلا الله هو أنه عظم ملة عبد المطلب، بل عظم يعني ما كان عليه أسلافه وأجداده، وعبد المطلب كان عظيما في قومه، عبد المطلب كان عظيما في قومه وكان سيدا في قومه. أي نعم، فما استطاع أن يتخلص أبو طالب من تلك الرواسب التي كانت في نفسه حتى جعلت على قلبه قفلا لا ينفتح للحق. أي نعم، ومات على وهذا بسبب تعظيم أو الغلو في تعظيم الأسلاف والأكابر بما يزيد عن المشروع. نعم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. نعم. أقسم صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك، كما في رواية مسلم: أما والله لا أستغفرن لك. قال النووي رحمه الله: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار وتطييبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. نعم. قوله: فأنزل الله. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. نعم. ما كان للنبي، يعني لا ينبغي للنبي وليس مما يليق بالنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهو خبر بمعنى النهي، كما يعني خبر بمعنى دائما تأتي يعني المنهيات بصياغة الأخبار، هذا منها، هذا خبر بمعنى النهي، صياغته صياغة الخبر وهو بمعنى النهي. ما كان للنبي يعني ما ينبغي للنبي، وليس من شأن النبي، ليس من وصف النبي، ليس من مكانة النبي والذي أو مما يليق بالنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم. لأن الإيمان لا يليق بصاحبه أن يستغفر للمشرك. نعم. قال رحمه الله: وقد روى الطبري عن عمرو بن دينار. طبراني ولا الطبري عندك؟ خطأ، طبراني. ها؟ ما اسمه؟ الطبري بن جرير الطبري. الطبري محمد بن جرير. راجعت هذا في التفسير؟ نعم، هو منقول أيضا من فتح الباري ومعزول الطبري، وكذلك هو موجود في الطبري وفي الدر المنثور عزاه للطبري. إيه، إذا أنت صح. نعم. قال: وقد روى الطبري عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: قال رسول. أنت ما أجبتني يا شيخ، هل رأيته في التفسير 11 كم؟ 11 و31. نعم. قال: وقد روى الطبري عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي. فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. في المخطوط، في المخطوطتين لم يورد الشيخ الآية، إنما قال فنزلت، أي قوله ما كان للنبي، لكن هذه زيادة من الطابع. نعم. وهذا فيه إشكال. الشيخ ما قال آية؟ قال فنزلت الآية. فنزلت. يعني ما يشعر بإتمامها. لا، لأنه يتكلم عن الآية، قوله فأنزل الله ما كان للنبي. طيب ينبغي نراجع اللي ورد من جرير. من جرير موجود الآية. ها؟ موجود الآية. خلاص. نعم. قال: وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإشكال أين نشأ الإشكال؟ الكلام هنا في المدينة. استغفر إبراهيم لأبيه المشرك ولا أزال الصحابة. فقال أصحابه إيه؟ يعني ما أدري كيف ما فيه يعني ما يشير إلى أنهم قالوه في المدينة. ها؟ يعني الاستشكال ما أدري وش وجهه. نعم يمكن فيه سقط، يعني قصدي من هذا لعل فيه سقط. ليتك تحرر الموضع. نعم. قال وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى قبر أمه. يمكن عشان الآيات نزلت مدنية، يعني الإشكال في كون الآيات نزلت بأبي طالب وكانت ونزولها في المدينة، وأبو طالب كانت وفاته بمكة، يعني يجوز لعله من هذا الجانب توبة مدنية. اي نعم. لكن بعض الآيات تستثنى ويقال لا آية كذا وآية كذا، يحتاج إلى تحرير. نعم. قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر النزول استغفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان للنبي الآية. قاله الحافظ. لكن في بعض العلماء يقول إن النزول يتكرر، نزول الآيات تتكرر. ريتك يعني أيضا شوف لنا الموطن هذا، يعني ما في مانع أن الآية تنزل في مكة وتنزل في المدينة مرة أخرى وتنزل عند سبب آخر. على كل حال المتفق عليه عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا نزلت الآية لسبب أو كان الحديث له سبب فهذا السبب يدخل في عموم الآية، يكون من جملة الأفراد التي تعمها أو يعمها حكم الآية. فقد تتكرر الصورة الموافقة للسبب وتتكرر صور عديدة، وهذا شأن القرآن، ما يزال يعني صالح لكل زمان ولكل حدث، والأحداث تتشابه وتتكرر، فيحكم عليها بما يعني بالنص الواحد الذي نزل. فكل من درج في عموم معنى هذا النص هو داخل أو هو حكمه حكم السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي نعم. لعل يعني شيء من هذا يحل الإشكال. وهل فيه مانع كما يقول بعض العلماء من تكرر النزول؟ الله أعلم. إيه نعم، ما في مانع. نعم. نعم. قال وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم حولا. اي نعم. وسبق قلنا الموالات والمحبة لا تنافي البر، يعني إذا كان المشرك غير حربي ورجي إسلامه فيتألف قلبه بالعطاء ويبر ويقسط إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وسألت امرأة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن أمها أتتها مشركة وهي مشركة، أتتها وهي راغبة، فقالت أفأضرها؟ قال نعم. أو أفأصلها؟ قال نعم. فالصلة والبر والإحسان والقسط أي العدل، أي نعم، هذا ليس من الموالاة المنهي عنها. الموالاة المنهي عنها هي ما يؤيد دينهم أو يؤيدهم على باطلهم، هذا هو الموالاة المنهي عنها. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وهو الغلو الواو زائدة. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين، أي نعم، هو من أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم، لأن أول شرك طرأ في الخليقة هو الشرك الذي وقع في قوم نوح، وسببه هو الغلو في الصالحين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد، فحزن قومهم عليهم واشتد بهم الحزن حتى استغل الشيطان هذا الضعف فوسوس لهم أو زين لهم أن يبالغوا في محبتهم وأن يجعلوا لهذه المحبة رموزا عبارة عن تماثيل لهم يضعونها في مجالسهم حتى إذا رأوها تذكروا حالهم، فصار هذا التذكر سببا في نشاطهم في عبادة الله تعالى. يعني فلسفة أو يعني هذا التفكير أو هذا أتاهم من جانب الغلو وأتاهم من جانب محبة الخير، وفعلوا هذا الشيء وهم يعني في زعمهم إنما فعلوا خيرا، ما كان قصدهم أن يعبدوها من دون الله، كان قصدهم يعني أن يتذكروا بهم عبادة الله عز وجل، فوضعوا هذه التماثيل لهم وفني ذلك الجيل وأتى جيل بعدهم والشيطان أنساهم ولبس عليهم وقال إن آباءكم ما وضعوا هذه التماثيل إلا ليعبدوها فعبدت من دون الله. فسبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين منذ وقع الشرك لأول مرة، لأن الشرك طارئ من لدن آدم عليه السلام إلى نوح إلى قوم نوح 10 قرون كلهم على التوحيد ما فيهم مشرك، لكن الشرك حدث. هنا هذا بخلاف نظرية نشوء التطور والارتقاء، قالوا إن يعني كان الأصل هو الشرك فتطورت الأديان إلى أن إلى التوحيد، إلى هذا خطأ. هذه في نظرية التطور والارتقاء يقررها بعض الضلال، والحقيقة أن الأصل هو التوحيد والشرك هو الطارئ، الشرك هو الحدث، أما الأساس والأصل فهو التوحيد. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم. أنت تلاحظ الآن، يعني نسأل الله السلامة، حتى في بعض يعني يصورون صور أو يصورون تماثيل ويخرجها كل حين وينظر إليها ويبكي، نعم ربما ينظر إليها ويبكي أو ينظر إليها ويخاطبها، هذا من الغلو، هذا من الغلو، ربما يصل به الأمر فيما بعد إلى عبادتها كما يفعل الضلال، هذه فتنة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. ومن إطرائهم لعيسى ولأمه يعني صورة مريم العذراء وتحمل ابنها وكذا في كنائسهم وفي غيرها، نعم، فهذا من إطرائهم لعيسى وإطرائهم لأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهو الذي كسر الأصنام وكسر صورها في الكعبة عليه الصلاة والسلام، يعني حطمها، وتحطيمه إياها نحمد الله ونشكره إشارة إلى أنها إلى أن دينه يبقى إلى قيام الساعة، إلى أن دينه التوحيد باق إلى قيام الساعة. هذه الأصنام هي الأصنام التي عبدها قوم نوح، لكنها يعني بقيت حتى كسرها آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، جاء أول الرسل وتتابعت الرسل من بعده ينهون عن عبادة هذه الأصنام، لكن الذي كسرها وحطمها هو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة إلى بقاء دينه، إلى شيء من خصوصيات ما أنزل عليه، وهو البقاء والتمام، أي نعم، و الخصائص التي امتاز بها على من قبله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. نعم، جميل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذن الغلو في بداياته من الشرك الأصغر، الغلو في بداياته من الشرك الأصغر، لأنه سبب للشرك، وحنا عرفنا الشرك الأصغر بأنه الأسباب والوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر، أما الشرك الأكبر فهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا تعريف الشرك الأكبر أو ضابط الشرك الأكبر، صرف نوع من أنواع العبادة التي أمر الله أن يتقرب بها إليه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيره، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة فقد أشرك شركا أكبر. والشرك الأصغر هو الوسائل والأسباب الموصلة إلى الشرك الأكبر، مثل الغلو، مثل يسير الرياء، مثل عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، مثل الحلف بغير الله، هذه من الوسائل، كلها من الشرك الأصغر. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: أما تركهم فهو مجرور عطفا على المضاف إليه، ولما ذكر المصنف رحمه الله المضاف إليه هو كفر، باب ما جاء أن سبب كفري، ثم قال وتركهم مجرور عطفا على كفر. أي نعم. ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. نعم، النفوس جبلت على محبة الصلاح وأهل الصلاح، لكن قد يزيد أو قد يغلو عن المشروع فيكون سببا يعني في عبادة هذا المحبوب. نعم. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال العلماء رحمهم الله الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. قل يا يا أهل الكتاب، وقل يا أهل الكتاب هما آيتان. نعم هما آيتان. أي نعم. التي في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وحنا في المائدة الآن. لكن الآية التي أورد الشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد هي آية النساء، آية المائدة قل يا أهل الكتاب. نعم، لكن آية النساء يا أهل الكتاب وهي المرادة هنا. طيب إذن تحرر شوي يا أهل الكتاب، لكن إحداها فيها لا تغلوا في دينكم غير الحق، والأخرى لا تغلوا في دينكم مطلقا ولا تقولوا على الله إلا الحق. أيوة. نعم. طيب استمر. قال وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وكذا قال تعالى في هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه فادعوا فيهم العصمة، فاتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا، وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه السلام. نعم. فغلوا فيه. النسخ مختلفة. ناقضتهم اليهود في أمر عيسى. نعم. فغلوا فيه النسخ نسختين، واحدة فغلوا والثانية فجفوا فيه. فجفوا فيه، هذا الصحيح. فجفوا فيه. نعم. فجفوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. نعم. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم، كالخوارج المارقين من الإسلام. هذولا غلوا في الدين، غلوا في الدين حتى مرقوا، يعني سبب مروقهم من الإسلام هو غلوهم، فمرقوا يعني كان كالسهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يدخلون فيه ويخرجون ما يعلق فيهم شيء، كما يدخل السهم في الرمية ويخرج منها ما يعلق فيه لا دم ولا ريش لسرعته. اي نعم. ها هم من الكفر فروا، ولهذا اختلف السلف في تكفيره، اختلف في تكفيره، والمرتد غير هالشكل، المرتد يجفو عن الدين لا يريد الدين، لكن هؤلاء يريدون الدين، فمن حيث يعني مبالغتهم وتعنتهم وتنطعهم وحرصهم في زعمهم أنهم أدركوا شادوا الدين، يعني خرجوا منه من حيث لم يشعروا، يعني كثرة التنطع. أي نعم. لا، هذا الخروج، لا هذا الخروج، خروج الخوارج، سموا بالخوارج بسبب يعني غلوهم في الدين، لأن الشيطان حريص على هلكة ابن آدم، يعني سواء كان في المبالغة وفي الغلو أو في الكسل والتفريط، فقد إذا وجد منه كسلا وتفريطا شجعه ثبطه حتى يخرج حتى يرتد، وإذا وجد منه حرصا ووجد منه يعني نشاطا فإنه يعني يريده أن يزيد حتى يخرج بسبب الزيادة وبسبب يعني الحرص والغلو. لهذا ورد يعني أن أكثر الخوارج قراء تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم إلى آخر ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والقراءة ومع ذلك يمرقون من الدين بسبب يعني قد يعني يكونون في هذا مثلا مغرورين في أنفسهم وأنهم هم أهل الدين وغيرهم ليسوا أهل الدين وأنهم الذين حتى يصل بهم الأمر والمبالغة إلى أن يكفر بعضهم بعضا عند أدنى شيء، حتى يعني يحكمون على من سرق حبة أو سرق بيضة بالكفر بالشدة والتنطع. تفضل. قال الذين شيخ الإسلام نعم. ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم ما قتلوا حتى سفكوا الدم، حتى بدأوا، يعني لو أنهم يعني ما يبدأون وشرهم لا ينتشر فلا يقاتلون حتى يخشى شرهم، فقد يقاتلون لمنع شرهم نعم، وقد يقاتلون على أساس يعني ما فعلوا أو مقابلة ما فعلوا. فهؤلاء حينما يعني خرجوا على علي رضي الله عنه هو لم يبدأ بقتالهم حتى سفكوا الدم الحرام وبدأوا نعم بمقاتلة المسلمين، صاروا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فقاتلهم رضي الله عنه. ولم ينتهي الخوارج، لكن بداية خروجهم واشتهارهم في زمن علي نعم، لكن يعني منهجهم لم ينتهي إلى يوم القيامة، لكل قوم وارث حين. وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. نعم، ما ورد في مبتدعة مثل ما ورد في الخوارج، ورد فيهم عشرة أحاديث نعم من عشرة أوجه صحيحة كلها في الخوارج وذم الخوارج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد من أجل منع شرهم، لأن شرهم عظيم، يعني أول ما بدأت فتنتهم في الخروج على عثمان رضي الله عنه نعم. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقال أيضا فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة. ذو الخويصرة، هذا كان في عهد النبي، ذو الخويصرة ماذا قال للنبي؟ اعدل يا محمد، ما رأيت مثل اليوم قط قسمة ما أريد بها وجه الله، أكثر من هذا الكلام، نسأل الله السلامة. يعني فبدأ حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب. نعم. منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا أعظم الأسباب، الغلو أعظم الأسباب يعني للخروج من الدين وتركه هو الغلو، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاذيد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم على قتلهم، ولكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. لكن ما ذهب إليه علي هو الصواب، هو الراجح، ما ذهب إليه علي من تحريقهم هو الراجح. أي نعم. فغلوهم أنهم سجدوا له، سجدوا له فقال: لماذا؟ قالوا: أنت هو. قال: من هو؟ قالوا: أنت الله. فأمر بالأخاديد وخدت لهم وأحرق من قدر عليه، وفر من فر من الفارين عبد الله بن سبأ. قال في الأرجوزة التي تروى عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فلما أحرقهم بالنار زادت البلية، زادت بليتهم وزادت فتنتهم. قالوا: هذا دليل على صدق ما ذهبنا إليه، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. أي نعم، نسأل الله السلام. وكان ابن عباس يقول: يعني لو كان الأمر إلي لقتلتهم بالسيف، لكن ما ذهب إليه علي هو الأصوى في مثل هؤلاء. أي نعم، لأن العقوبات تختلف، منها التحريق ومنها القتل بالسيف ومنها يعني هذه الأشياء. أي نعم، تختلف أحكامها وصفاتها في الشريعة. نعم. ها؟ فاعبدوه، يعني ينزلهم قد أحرق أبو بكر بالنار فاعبدوه. نعم. يعني لما نرجح فعل علي لأنه أبا بكر سبقه أو أوهم بهذه العقوبة في القطر بن الفجاءة. نعم. أو الفجاءة. نعم الفجاءة. نعم. نعم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أين؟ يعني هذه الأنصاب هذه من الغلو، وهي تعتبر من وسائل الشرك. أين؟ قوله في الصحيح أي صحيح، يعني فنستنتج من هذا قاعدة أن تحريم الصور والتصوير هو من باب سد الذرائع، تحريم التصوير والصور من باب سد الذرائع. إذا لم يكن هناك ذريعة فقد يكون للإباحة وجه. يعني فهمنا ليش نقول أو نقعد هذه القاعدة استنتاجا من هذه النصوص: إذا لم تكن هناك ذريعة فقد يكون للإباحة، خاصة إذا كان هناك منفعة من ضبط الشخصية أو نقل صورة يعني دعوية كنقل الصلوات في المسجد الحرام ونحوه ذلك، مع أن التلفاز ونحوه هذا قد لا ينطبق عليه، يعني أنه لا تنطبق عليه علة التصوير. ثم إذا تأملنا يعني في هذا الموضوع نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في المرآة فيبدو في المرآة صورته، فلو كان التصوير مطلقا أو خروج الصورة مطلقا يكون محرما لما نظر في المرآة إلى صورته، ينظر في الماء فينظر صورته في الماء فيصلح من هيئته. هذه ما أحد يقول أنه حرام أن تنظر في المرآة أو تنظر في كذلك هذا الرائي أو هذا، ولهذا يسمونه الرائي، صور غير ثابتة ممكن يعني أن تزيلها أو أن تغلق التلفاز وتزول، وإذا مرت إنما تمر لغرض ثم تنتهي. نعم. قال في الصحيح، قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف، وقد رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه صارت الأوثان في واو زائدة. أي نعم. نعم. صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجرف عند سبأ. نعم، الجرف حق اليمن هذا. نعم. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كما في مخطوطة وفي صحيح البخاري إلى آخره. وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله، حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذي فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها كلهم على الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. هكذا رواه عمر بن شبة في أخبار مكة من طريق محمد بن كعب القرظي، وذكره السهيلي في التعريف. هذا ابن شبة له أخبار المدينة، لكن الآن يقول أخبار مكة، هل تعرف مطبوع ولا؟ لكن وجدته مخطوطا؟ هو موجود لك. هو موجود لكن ما تدري. نعم. لا، هو هذا محل بحث، يعني إخواننا في الدراسات لو اتجهوا لبحث لعلهم يجدونه. نعم، خاصة قسم التاريخ. نعم. وذكر السهيلي في التعريف أن يغوث بن شيث ابن آدم فيما قيل، وكذا سواع وما بعده، فكانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل أو مهلائيل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. قال السهيلي ولا أدري من أين سارت تلك لا يريد قال السهيلي لكن أنا زيادة بيان. أي طيب. نعم. قال السهيلي ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء، أمن قبل الهند؟ فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح، أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى. نعم. هذا كله موجود في الباري المجلد الثامن صفحة 536. ها 536 هذا فتح الباري. نعم. وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن فأتاه فقال أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة ثم أتي سيف جدة. سيف جدة السيف، السيف هذا المعروف الذي يقطع به، لكن السيف الساحل. نعم. ثم أتي سيف جدة جدة تجد بها أصناما معدة ثم أوردها تهامة تهامة ثم أوردها تهامة ولا تهب ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. هذا سجع الكهان، أقول هذا السجع البغيض سجع الكهان، وهو بغيض لأنه يأسر النفوس، ومن هنا صار بعض الشعر المقفى الموزون يعني الذي يصور الباطل بصورة الحق من هذا القبيل. نعم. قال وسلام لابن الكلبي فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب. وعمر بن ربيعة هو عمر بن لحي قاله الحافظ، وهو سيد خزاعة. قال شيخ سليمان رحمه الله قلت وهو سيد خزاعة، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام حتى نشأ فيهم عمرو. هذه دلالة على أن أبوهم إبراهيم، أبوهم إسماعيل بن إبراهيم أبو العرب، عرب كافة. هذا يعني بعض العلماء يرى أن جميع العرب من ذرية إسماعيل، وبعضهم يقول العرب المستعربة، أما العرب العاربة فهم يعني من أخوال إسماعيل من قحطان. نعم قبل إسماعيل. نعم. قال حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك، كما روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأكثم بن الجون يا أكثم رأيت عمر بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. إسناده حسن. نعم. هنا فائدة كتبتها عند خندف. نعم. خندف هذه لقب أم قمعة، أم قمعة، واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران القضاعية، وزوجها الذي هو أبو قمعة هو إلياس بن مضر جد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. سيرة ابن هشام المجلد الأول صفحة 11. جد الرسول وجد يعني جد مضر، مضر يعني إلياس ولد له ولدان طابقة ومدركة، فالرسول صلى الله عليه وسلم من ولد مدركة، وطابقة أيضا أبو سائر القبائل الأخرى العرب. نعم. قمعة هو أخو طابقة ومدركة. أي نعم. وأمهم جميعا هذه خندق. نعم. وهنا وأظن أيضا يعني فيه حتى من نكاح الجاهلية فيه قصص كثيرة. نعم على كل حال. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في خيار من خيار، ما افترق العرب في فرقتين إلا وكان في خيرهما عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. قوله: أن انصبوا بكسر الصاد المهملة. نعم. قوله: أنصابا جمع نصب. نصب جمع نصب. نعم. وأصله ما نصب كغرض ونحوه. كالغرض الذي يرمى، كالغرض الذي يرمى، نصب هو ما نصب كغرض للرمي، أغراض الرمي ونحوه، أو علامة أو مرسام. نعم. هنا الأصنام، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم. نعم. ولهذا حتى يكره أن توضع على القبور أنصاب ويكتب عليها، خشية من أن تكون يعني أنصاب لهؤلاء المقبورين. حتى بعضهم ربما يصورون صورة المقبور على النصب. نعم. نسأل الله السلامة. نعم. قوله: حتى إذا هلك أولئك، أي الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم من العبادة، وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها. أي نعم. قوله: ونسي العلم، أي زالت المعرفة بحالها، وما قصده من صورها. زالت المعرفة بحالها، وزالت المعرفة بما قصده من صورها. أي نعم. نعم. لأن الذي قصده من صورها قصد قصدا يعني لا بأس به، إذا كان قصد أن تذكر بحالهم الصالحة حتى ينشط أو حتى. أي نعم. فلما نسي هذا ظنوا أنه قصد أنها تعبد. أي نعم. قوله: ونسي العلم، أي زالت المعرفة بحالها، وما قصده من صورها. وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك، وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك. يعني يقال أنه مكتوب أبياته كذا في بعض الكتب: ستأتي سنون، يزعمون أنها مكتوبة على عرش بلقيس، ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. طبعا إذا غلب الجهل يعني الجاهل يسكت العالم. أي نعم. وهذا يحصل، حتى جاهل لا يعرف يقول للعالم روح تعلم. هذا حصل. أي نعم. وذو العلم يسكته الأجهل، ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، أجدل البطل يخاف من الهرعة التي ليست بشيء، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. هذا بسبب نسيان العلم، زالة المعرفة. نعم. غلب الجهال الذي لا يميزون بين التوحيد والشرك، نسأل الله العفو والعافية. وذهب العلماء، يحصل هذا، تحصل انتكاسة. نعم. قوله: عبدت، تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، نفس وسوسة إبليس، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يأتيهم عن طريق نقطة الضعف وعن طريق الحرص. إلى ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، هذا خطأ. فعبدوهم. لا. فعبدوهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، يعني هو الغلو فيهم. نعم. وهو رجاء شفاعتهم عند الله، وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أو وهو رجاء شفاعته، هذا الغلو، هذا الشرك. نعم. قال: وكذلك هو السبب في عبادة صورهم، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين، وقد بين الله ذلك في القرآن بيانا شافيا. وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفي من هداه الله. نعم. قال وقال يعني في مثل أول سورة الزخرف يعني مما يبطل منهجهم وعقيدتهم أنهم قالوا ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله عز وجل رد عليهم هذه الدعوة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له حين ورضي قوله وفعله، وبين أنهم كاذبون في هذا الاعتقاد. نعم. قال وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم. قوله نعم. وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال الحافظ السخاوي في حقه العلامة الحجة المتقدم في سعة العلوم ومعرفة الخيار وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700. الله أعلم. بعض الأسئلة من الأخوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. يريد تفصيل حول مسألة التصوير، هذا سيأتي إن شاء الله باب ما جاء في المصورين يعني في كتابنا هذا. فالأخ يعني نسأل الله لنا وله البلغة، لا نستبق الأحداث، أنا تكلمت يعني بجملة كافية إن شاء الله. ويسأل أيضا سائل آخر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يقول هل يرى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتكفير الخوارج؟ سمعت طرفا من هذا لكن ما سمعت منه. نعم، يعني سمعت من بعض الإخوان ينقلون عنه أنه يقول بكفرهم، وقد سبقه بعض السلف من السلف من يرى كفره. نعم، لكن لعل صورة المكفرين يعني ينطبق عليهم التكفير، خاصة الذين يعني يعترضون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر ناقض للإسلام. الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام واتهام النبي بالظلم وعدم العدل، أي نعم، هذا أمر عظيم. قتل المسلمين وترك الأوثان أمر عظيم. فكل حال المسألة تعود يعني إلى هم، ما تجد أنهم فرقة واحدة، هم أنفسهم متفرقون. نفس الخوارج يعني لا تجد يعني اثنان منهم على قلب رجل واحد، وهذا شأن يعني شأن الفرق تحمل عنصر تفرقها، نسأل الله السلامة. أما من اجتمعوا على الكتاب والسنة فالله يعصمهم، والله والرسول صلى الله عليه وسلم سماهم الجماعة، فهم يحملون عنصر وئامهم والتفافهم وعدم تفرقهم لأنهم يلتزمون الكتاب والسنة، وتذوب خلافاتهم على التوحيد أو على توحيدهم على الكتاب والسنة. جعلنا الله وإياكم من أتباع السلف الصالح، وأعاذنا وإياكم من مسالك السوء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.